وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين العارفين العاملين الموفقين الآمنين في هذه الدار وتلك الدار وأحبابنا والمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 42 من تفسير سورة يوسف، أليس كذلك؟ نعم. قولوا بلي. جواب ليس بلي، ما هو نعم. وإذا قال ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم قال لهم مولانا ألست بربكم؟ قالوا بلي. إن يقولوا نعم يعود كفا. الله أكبر. أليس جوابها بلي ما هو نعم؟ وسمعت نعم يا غير شاذة في اللغة، مسموع يا غير ما هي الفصيحة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الآيات نهينا رسول بعض منها بالتمحيص. قضية هذه المرأة اللي هي امرأة العزيز، أولا نختار نقول لكم رواية من غريب أنه من ساعة اللي تخطأت القصة ويعقوب عليه السلام ما نعرفه يا كان حي والله ما هو حي، ولا نعرفه شف على الله بخوته طوى مولانا ملفه، وعات الصورة باقية لليوسف تراقبه وتغطي أنباءه وأحداثه كأن الصورة القرآنية لا وكالة أنباء، كلما حدث أمر أو تطور شيء تنقل الآيات القرآنية وتوف على أمواج القرآن، ومخصص سورة سورة يوسف ويعقوب قاع اللي يب وخوته كانوا حاسدين ومات لمشدود فيهم خبر، وانتم ما عارفين ما فعل الله بالوالد والإخوة، يعني إن الحبوة ما أبرروا نفسي إن النفس الأمارة انتم قاع إن يتضوع عليهم ضواية، ترجع السورة وتردنا الخيام. هذا من غرائب تصريف القرآن ومن غرائب كلام الملي. لما كن فاطلين ما مكلم عنهم خبر ما نعرفه كان ورك يعقوب عليه السلام كانوا مصحح والله ما هم صحح، كانوا حاسب شو الله الخيام شوف على الله فيهم، خوت اللي حاسدوه شوف على الله حيوانهم مزاره ذلك جابرين الجوع الله ما هم جابرين، أحوالهم شو ماسية ما هي ولا نظة، ما علمنا باللي يعلم به إنه هو دخلوا على يوتيوب قالوا يا أيها العزيز ومسنا وهم قاعدين يدخل مارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، وقال الملك اوتوني به خلاص إنك اليوم لدينا مكرون من، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليه، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض سبحان الله مكناه فات وخلط عندنا مكنا وملاهده ونحبس ومسارد قدامنا مكنا وراها ما تلو يعدل عليه انقلاب ولا تلو يجبر مسكين الله سبحان الله ما نعرف كانكم فهمتوا هي القصة الكرمولانا فيها مكنا ليوسف مرتين مكنا وعقب جنة المرأة بها عستو وانقهر عليها الراجل وقال لها قال لها اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا، وعاتني تقرض فيه يقول يوسف اعرض عنا واستغفري لي ذنبك ما هو قادر يحكم شي محال، وعاد بك يقول القران الفيا سجدها ولا يقول سجدهما لانه وما وعد هو لا سجدها هي ومالكها حق ولا تعصي يا غير، هو في علم الله ما نلا هو ابتلاه الله بهؤلاء يا غير ما هو عبدا في الحقيقه عند الله. وتم الآية حارستني إن دار قبف نقر السجن ما نعلم باللي مهم بلاص قاع من السجن إياك عود رئيس الدولة وقاع مخرج من السجن إياك أنه ينصب عمدة مسؤول السامي العام. المرة الأولى مكنا ليوسف في الأرض يا غير ما قال أنه تمكين التام قال مكنا ليوسف في الأرض ويشرحها، والتالية قال مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها أحد وشاء، هذه التالية السلطة مطلقة، والأولى مكنا ولا تلم الهيئة تبوء معناها مكناه بشكل من التمكين والاخرى واضح ان الثانيه تمكين مطلق والاول تمكين محدود. والغريب مكنا ليوسف وهو لا يتسوق المقادر الى الحبس، كان مولانا يقول مكنا انا مكن له ومع هذا هو محبوس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مكنا الاول ما تلبسها عاقبها قصه الاخوه وعند من جات مكنا الثانيه لهما ان له مكنا ليوسف الاول مكنا له في حدود ضيقه ومكنا التاليه ناهينا بسطو سيطرتوني اصبح يب وخوته والنفقات والدنيا ولا يجيب مولانا الجفاف ياك صوع الخوت رغم انوفه من يصب يطلبون الصبي حتى قاع مولانا عاد يحبس الامطار ياك ان يعود الخوت مضيعهم الجفاف ويجي هو يقول له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. إحنا عدنا نطلب منك الصدقة تتكرم علينا. ويقولوا له يا أيها العزيز هو كان قاع معدين نص ورك عاد يا أيها العزيز خلطة زرفته في الحاس يقولوا له يا أيها العزيز وليالي كريم فطنهم راسه قالوا له تالله ما قالوا له انت لقد أدرك تالله والله ولا استثني ينتذل بعقدك تالله معناه ما قالوا له انت أدرك تالله والله ينتذل يا عقدك اللي غري ولا دير لك مولانا قضاء مبرما منه ما ينفع فيك شيء. وهذا يدلكم على مخلوق يعود مولانا مكنه إذا اجتمع عليه من فيها وما فيها ما يغير مثقال ذرة. ولذلك وسط السورة بل منين يزرق في الحاسي وانبلص منه وانباع بثمانين بخس يقطع القرآن التي صار يقول الله غالب على أمره. مولانا هو الغالب والمخالق مهما غالبين سبه إلى شفت الكون كامل اجتمع الله غالب والمخلوق مولوب وتلم لهم لي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ياسر من خلق إلى ما هو باطل يا غير أن يتأمل يلحق الغالب مولانا والمخلوق مهما كان أي دول أي نظام أي عالم أي تخطيط لكامل مغلوب على أمره. لا إله إلا الله ما هي كلمة عن يعقوب ولا هي كلمة عن خوته ولا هي كلمة عن حالتهم الصحية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية. عند من إجاب إنك اليوم لدينا مكين أمين الراجل كان حابسه قال له اليوم إلا أقول أنت وأنا أطبق أنت السيد وأنا الخادم الذي يخدمك. والغريب ما تعرفه الرجل أولا حسدوه لمحبة الوالد وذيك نعمة أولا وخط ورلاك طفى مولانا عنه ذاك المعنى وداره بلو الجمال عادوا العليات يتناتروه اتخالف نقرا الحبس انطوى عنه الجمال وانداره بلو تأويل الأحلام انطوى عنه ذاك كلمه عاد نصرته في كلامه ونصرته سابق ذاك في تفسير الرؤيا ونصرته سابق ذاك في الجمالي ونصرته سابق ذاك في قهر عليه والبه كل فترة يدير له مولانا دقة قوة يمكن به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو لا مولى، هو لا مولى. الله غالب على كل رقاه راكي قدر يتم يعرض راسه على الطب الكبير سورة يوسف يلحق فيه مظهر من مظاهر تصريف الله في الخلق. شوف حياته لا يطور ولكن الإنسان يخلقه مولانا في حاله ويتم ينميه ويمشيه ولا يمرق من ما يمرق من نعمة إلا وعوضه بدلها شيئا. ما حد في كل شمه ما يتنفس وهذا عنده للطم له ما يقدر يعيش لأنه ما يجبر الأكسجين ما يجبر الهواء ومع هذا ما يمدق وباطرون إلا تاكي ينحق له إلا يدخل له الغذاء والدواء كضو باطرون هو الإنسان عدو بالتباطرين في كرشهم ولذلك الشر لا يخلق يقوم يبكي بهذه فقد نعمة كان فيه. الله أكبر. أخلو كان مسخر لرزقه من غير تعب وكان ما يجبر يريفي ولا يجبر حمار الزمن ومداير له مولانا نوع من كلمات زيار مورقلية إذا كان زمن الشتاء يندار له قدر من الدفء وإذا كان قدر الحمار يندار له قدر من البرود. ولذلك يقول مولانا في قرار مكين إلى قدر معلوم الصوب ومقدره يصوركم لأرحامي كيف يشاء، نزيد على قدر ذاك اللي ريب، وننمي له جسمه على قدر الحاجة، ونصوب له غذاء من غير تعب، وتاكلته وتالبق فيه، وأنا نحقن له كبضه. السنين قاعد عارك الدنيا لك طب الأسنان، دكتوراش دكتور طب الأسنان، يعني يعرض خدماته طب الأسنان على الإنسان الكرش أمه يقول له بويا خدماتك مستغني عنه. أنا الآن معيشني مولانا بعيدا عن جو السني، سنية ماني معدل مين شبيلي الماني راح قاعد مع رجال اللي في الدنيا ما ضحكني، والعادل مديق أنا مولي بطر ومرك ما نمدق إلا بما تشتهيه الأنفس وإخلاص، والعيون قاع ما هي ذا نعيش كبر بطرون متقد أحوال إنين ينبلص هو ملقيان البزون. كنت مع عيشة وكان مولانا مسخر لك رزقك ذرك تطور حالك تترقى لك البزولة، لأن الله يسوقك من مرحلة لمرحلة، خلقكم أطوارا وكل طور يهيئ له مولانا طريقة تناسبه، ما يمرقوا نعمة ما دار الوحدة بدل يريد بلغاش يده هو استوى وعاد عاقل. قال له يا عبدي سقتك بنعمي وعرفتك على إحساني وطورتك طورا بعد طور، وكل مرحلة نعطيك من آياتي ما يدل على قدرتي ورحمتي، ومالك ما تعرفني وتشكرني، يعني ما تعترفي ولا تشكرني معناها أنك مالك صالح لي لكرم، سبقت فيك إحساني ونعت لك ظاهرا ما هو خفي، ونعت لك أني أنا أرحم بك من والديك، وبل من العز الوالدين والأحباب، بل من وجدتني كريما قريبا، أنا ذا عندي وقادر عليهم قدر أعطيه لك ومعازي الفوقان يبكوا لك بالدموع، شنو هي قيمة الدمعة؟ أنا الصلاه نعطيه لك وقادر عليه، إذا سألتني أعطيتك، وني قاعد تسهى عني أنا ما ننساك، تنساني ولا أنساك، وتعصيني ونرحم بيك، ولا أولاد ولا تبالي بمرضاتي، ومع ذلك نرضيكم موقك ونعدل لك شيء لذيذ ونعطيك حياة سعيدة، قلي ما تشكر لي معناها أنك عبد رئيم صادق، لا تستحق ذلكم، والله غالب على أمره في كل شيء، ولكن أكثر الناس لا يعلم. إني جات مكة ناري يوسف في الأرض، قال مولانا نصرته، نصرته دارها مولانا في فمه، هذا المخلوق ما يتكلم عن مخلوق ما أخطأ له، دخل معاه الحبس انطهروا عليه، هو لا مولانا تبارك ما تفطر واحدة من الشفارات يعود الناس فلان أنا نختار نمشي لها معاك أنت ولو نجبر أيام هو والعم ما أنا أخبار لكن لها قهر مولانا ويعتبروا شفار لنا نراك من المحسنين أنا نختار نمشي لها معاك مولا بوتيك يشروا لها من عنده ومع هو لا يشكر رب العالمين هذا الملك اللي قهر لك ذي المخالق اللي لا يربطك بها نسب ولا حسب انت انتبه لي نعمة الملك عرف انك مسؤول عنه تسألون يومئذ عن النعيم هذه النعم كاملة خلق الموت والحياة ليبلوكم ما فيه نعمة معطية للمخلوق ما يعره بها يوم القيامة إن قالوا يا عبدي أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك ونسيتني فذكرتك وغفلت عني فأعطيتك وأعطيتك من غير سؤال وسامحتك ووسيت لك هذا كان إن عد المخلوق يتصبب عرقا عدله يفسحم العرق حتى أن بعض العلماء قال بأن المخلوق أنه تارة يعود في سكرات الموت أنه تنعرض عليه جميع أحواله التي كان فيها لا يستحي من ربه هو في سكرات الموت أنه ينعت له إن قال هو يعود مولانا لا يرحمه غير إن قالوا يا عبدي ما تستحي مني إني تشوف المخارق تحابهم وتكبر وإني تبقى معي وأنا الذي أراك ما تستحي أما لك قلت كذا واسترتك أما لك عدرت كذا واسترتك أما لك ما تستحي مني إني نعود المخلوق المؤمن قالوا يتصبب وإن هذا هو اللي يؤدي لبعض الموتى عندما تنتهي تخرج روحه إني يخرص جبينه معناها زاد جبهته هي تتقاطر لحرك قالوا كل ذلك من شدة الحياء لما لقي عند ربي يقول له يا ربي والله ما عندي شيء قد أقول لك الكرم ومنك المن وأنا هو العبد الضعيف الذليل الخاطئ والله ما عندي شيء قد أقول ما خال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين قال لها من نوقش الحساب عذب حد يني ناقش مولانا تري دقق معاه ما يسلك عبد من عباد الله قال لها مولانا ذاك اللي تسمعي اهتي كتابه بيمينه وحاسبه مولانا يعود المخلوق لها رحمه ما يدقق معاه بيه المخلوق ما يدقق معاه ما جاء حوافره أسوأكم شر ولذلك اشوف مولاي الله يكرم المخلوق يعود يسامح ويخلي يغطي. ولذلك دائما في القران يقول لي يجزيهم ويجزيهم باحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم ادرهم باحسن ما كانوا يعملون. احسن ما هو بالحسن لو دونهم ليش به شي قطع عدلوا وانت منقص لهم عليه ولو خر سامحوا خلوه تو الله يستر علينا وعلى احبابنا والمسلمين لا يفضحنا لا يفضحنا كافي. بعض الصالحين زاره شخص وقال له شو ماسي حالك؟ قال له يا اخي شنو حالي؟ قالوا لا اصبحت عارف اني انا هذا ماني رقد ولا. قالوا الحمد لله اللي مولانا ما جعل لي ذنوب رائحه تشم. الحمد لله. قالوا على هاو عباد مولانا الواحد من يخاف من مولانا يفتح له فطنه ما تفطن لنا. مولانا قال ان خارج من عباد مولانا ويتعلكم نورا تمشون به يضوي لك على الشي الناس اللي في زرك بوك وامك واهلك والمرصى اللي في زرك واصحابك واللي اكبر منك واللي اصغر ما مضوي له وانت مضوي لك نورا تمشون به. انت عندك ضواية يضوى لك بها فتكتشف وهو اعمى نور انت مشهور به. انت عندك نور مضوينه والمخلوق اخر ما عنده النور من الملك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شوف هذه النصره اللي هي اللي قالوا فلما كلمه لاحظوا ربط القضيه بالكلام فلما كلمه وعجب به حتى امتلأ صدره. قال هذا الراجل كنز لا ينفد واخلع عنا قاع خسرنا حياتنا اللي ما افتردرنا فيه ثقة. بارك أنت المسؤول الأكبر وأنا المنفذ. ما تقول لي شي ما عدلته. إنك اليوم لدينا مكين أمين مشيخ حكمك مطرق ورأيك لا يرد والقرت ينفذ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مكنا ليوسف مرتي الأولى مكنا من وقته ومولاه لا نحبس. لاحظوا مولانا يعود عاطيك الرواية وانت بس تلاقي تكركر. مكننا في حدود معينة ومكننا الأخرى ما وراءها ما هو تقادي الأحواء. عادوا لأولاد الخوتو يجي يقولوا له يا أيها العزيز وأوامر تنفذ وقرارات لا ترد وجا قاع يبا وجات يمه وجاوا الخوت ورفع أبوه على العرش. هو كان في الحبس كان يجلس على حصيري وتراب الحبس والمرأة تقول له ولا يكون من الصاغرين وهو الآن يجلس على العرش ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. درجة قاع من ملك ما أجبرها العزيز يساوي. وعادت امرأة العزيز اللي كانت تهد بالعزيز تحوله هو العزيز. والعاقبة لمن اتقى العاقبة لمن اتقى. فهمتوا هذه القصة بين ان مولانا جل وعلا تو معايا بين ان مولانا علل المنكر يا الله يوقف اعراضه لان او ان الانسان ان يعدل المنكر ما حد المنكر قليل يعود اهله يستحياوا منه وينكروه ولا يبقوا حد يفطن له يا غير ان انت تركني كثروا كليانه يتمتن اهله ويعود وعادوا يتحدى اهل الفضل. ان المنكر اللاكيه النار ما حدها سقيرة قد تنطفونين تكبر تعود قاع نهيبها اشكم له ما يطيبها اهرب. هذا الكلام ما عندي لكم فهمت. تعرفوا يا مقبول مني مقبول من موقفين. امرأة العزيزي المرة الأولى ما حدها ما عندها عليات خرات بكليان عند منين الفيا سجدها لدى الباب خافت لا تنفح به اللي ما فات جبرت عليات معها هذا الخط. قالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يصيان ونكرة دارت التراب على راسها ودعات أن الراجل هو اللي كان له يقهر على الزنا به اللي ما هي عارمة بحد له يساندها وهي المرأة الوحيدة المفترسة في الدشرة وهنا تشعر بذل به اللي مول المعصية وحده في الفريق والله في الدشرة يشعر بذل ولا يختار يثبت عليه الجريمة ويتم ناكلها يعمل ممكن من رزقه. شوف الصقونة تهنوا ما جزاء وناكل قاع والدور مولا خيمتها يعاقب عليه ونلموا بيق ولا في قبرته. عند منين صبحوا معها العليات وقالوا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم شاد كاشحان وجهه. أنا فأصبحت ماتيت وحدي ويبانوا السفهاء عادوا معايا وعدت تبان معايا شو من الشابات الأخرات مغسولة الأخبار وركص طريق عد المرصقاع ونعلن ونقول هالفوق على نباح عن الراجل وندور الزنا قبل والعبد الشيء يطرس ليه تزن الدار الزناء ومنخمتها قاع قالت لهم فذلك كنا الذين امتنني فيه وعدت الصاقين تلفوا ولقد راودته عن نفسه أنا قبال كنت هامتري وكنت ندوره يسلبية ولا في جاهله وفاستعصم ولي لم يفعل ما أمره لا يسجننا عاد قاعد تكتك وتهدد وتشعر بالقوة عاد وهل المنكر مرفوعين أصواتهم وعادوا قاع صاحب الحقيقة شكم ليسلك هذا اللي تعودوا فهمتوه موقفين سجلهم القرآن واحدة منهم متنكرة وهاربة عند منين وكانت خايفة وقصدها بتعدل الندوية الدور انها ما تنفضح والدور حالة تعدل بها بلدتي عند منين سقطهما في الرواية وصفحت معاها هذا تعرفوا هذا رك دليله دليله من الحديث حديث موريتاني عنده حديث متفق عليه موريتاني ولا هو حديث الحديث حديث موريتاني ينقال للموت في جماعة انزاها قال لكم انتم ان الموت عاد انزاها يا غارب الشرط يعود في جماعة معناها ان انت انغزاوا يغزاوا معاك واحدين قال لك انا اصلا انا ماني اطمن لكم شوفوا لك موريتاني عادوا المسؤولين ياسر منهم يسرق عاد ما دلت عيب عادلين قال المسؤول انت عايد اصرق تخلع عنا والخيمة خلاص ماني اطمن شوفوا الشريف اللي اصرق من يخلع اصرق من يجن شوفوا للعالم الفلاني شو تم يسرق يسرق ينقع ردص شوفوا فلان شوفوا فلان اللي هو لا عنده من يشعر بانه ذلي معاه في الادارات ياسر منهم يسرق يصبح حاله السريقه شرف وحد من منها دار ما تري وعيب دائما المنكر يبدا كيه النار ما حد صغير ينطفى والله نعود عاد قلقرت وعاد نار ما تري قد يقاو هذا ما نعرف كاكم السنت شوف ايوه في قاع خطوره ان المنكر ما حد وما زال صغير يوسف ما حد هي وحدها ما قد ينحدث المنكر ما حد يعدل لا واحد والله اثنين انين تقول لهم اتقوا مولانا واذا عدلتوا شوين يتم المنكر اهله ما عندهم قوه يقدوا يعاقبوك يعني يصبحوا هالمنكر عاد تجماع تصبح انت قاع اللي تغير المنكر عاقبتك تنحدث المنكر ما تري قد يغير بل ذا اللي هام يغير هو ليكر ما يوسف قبيلين قالت هذا عنه ما نحدث ما تعرض المشكلة به اللي مريع حدها ولذلك ضعف قدامها ولا خيمتها وهي ما فتحت عند هيك اليان قالت روحه ما جزاه قال يوسف اعرض عن هذا واستغفري لي ذنبك وخلوا ينطفى به المنكر مازال الا نويرس قيره عند منين صبحت هي بعلياتها صبحت تهدد وشره النتيجه للي هام يغير المنكر من دار الحبس هذا والله ما نعرف كانكم فهمتون واضح لكم معناها من خلال القصة هناك مرحلتين مرحلة أولى مازال المنكر بدايته قاد يسيطر عليه وبالتالي حد أراد تغييره والله الوقوف في وجهه ما يتعرض أكثر من أنه يهدد يغلى فم شبتين به اللي ما عنده شوكة عند من يستفحل وتصبح الملاك العاد ومشترفين بها اللي يقف عراوها يطفل هذه الملاحظة فطنتولها أيوة تعالوا إلى ملاحظة أخرى قولة يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن هي تأتى أن يوسف أي يوسف يعتقد العصمة أو لا يعتقد العصمة لكن ما نعرف كانكم فهمتوا هو كيف يخاف من الذنب وهو يعلم أن الله قد عصم الأنبياء حد يعرف على أنه معصوم كيف يخاف أتخاف من الذنب بعد أن علمك الله علما يقينيا أنك معصوم تسأل مولانا ومخلع ويقول له وإلا تصرف عني إلى ما عاونتني أنا نهينا سقط في الزنا أنت معصوم كيف تخاف وأنت معصوم فهمتوا السؤال ولا ما فهمتوا قالوا العلماء أن مولانا يعود له يحفظ المخلوق وكاتب أنه معصوم يغريك العصمة بالشرط تعود مربوطة بشرطه ثم على سبيل المثال الأجل الأجل الله يعود مولانا كاتب أنك لا يتعيش لا يتعيش 100 عام 100 يغريك 100 عام مشروطة بشرط عند الله ربما يعود الملائكة ليكتبوا عليك ما من فاطنين الملائكة ما انفطرين الملائكة ما هم فاطرين له. ثم هذا اللي مثال كانوا يقرب لكم ذا. شايف ان الانسان هو ظاهره الكتاب والسنه واخرتهم فيهم تعارض هما والاحاديث. ايات تقول على ان الانسان عمره ما يزيد ولا ينقص، وايات تقول على انه عمره يزيد وينقص. شوفوا الايات اللي تدل على انه ينقص وانه ما يزيد وينقص. قال مولانا: وما يعمر من معمر ولا ينقص، وما دام العمر ينقص معناها انه يزيد، معناها انه ما هو ساكن على حاله. يعمر لمقابلتها ينقص، تدل على العمر مازال قابل للزياده والنقصان. يا غار تتلقان ايتين ما فيهم الله: ولكل امه اجل اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وتشيك ايه اخرى: رب ارجعوني لعلي يقول لهم، معناها اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن ولن لن النافية للمستقبل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. إذا ما في شوق هذا ما هو ظاهرة التعارض. وفي الحديث الصحيح: من أحب أن يساله في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. أنه اللي يبقى يطوال عمره يوصل الرحم. قالوا ليش كيف لا تقول ما ينزاد ولا ينقص، والأخرى تقول أنه ينزاد وينقص، والحديث يقول أنه ينزاد، وهو كلام مولانا ما حق والحديث حق والحق ما يتعارض. نمر الدمناش مولانا عود كاتب رواية مع ظاهرة نفهم الزيادة وفهم نقصان. هو عايد قال مولانا: من خالق معاملات عدلها العباد لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فهم أمور مغيبة وفيها الشيء لأحقال قاع ما يدركوا إلا ما يدركوا تو. ما هو على مستوى مخلوق عقلك صيف خارج شيء من العلم مارك يرفضوا الله يوم القيامة. بحده في الدنيا ما يقدر يرفضوا، ما يقدر يشوفوا مهلك. الشيطان واضح فيه أنه ما اللي فاهم العمر يطوال. الشيطان فاهم العمر يطوال. وليلك يقول مولانا عنونين قال له: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال له: يا مولانا طالب منك تطول عمري. قال له: ربي فأنظرني، معناها أمهرني، أعطيني رقبة من العمر طويلة. قال له: فإنك من المنظرين. وكان مخزي به الخزو هامه ما يموت. الشيطان ما يبقي يتلاقى مع عزرائيل ملك الموت. قال له: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هامه قاعد يتم حي إلى يوم البعث ويتخطى قاعد فترة الموت، لأن البعث مستعد يخلق الموت ما ثلاث خالي. وأمن آدم به الخزيات هامه يطلب طلبة يجي من فوق، من فوق قاع الموت ولين يطوه يقول طق في غير الوقفة الثانية. طلب مولانا طلبة فيها تكبري: أنظرني إلى يوم يبعثون. قالوا: إنك من المنظرين يا غير إلى يوم الوقت المعلوم. الله الهم أعطيك الإجابة يا غير الله للمدة الوقت المعلوم اللي ما يتخطاه مخلوق. نعطاله من الإجابة قد المسموح به والأخرى قالوا لا. الدليل على أن العمر أنه يزيد وينقص أن مولانا جاء في القرآن أجلين: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل. قضى أجلا وأجل. وننعت واحدة منصوبة وواحدة مرفوعة، معناها أنهم هما قضاء أجلا. الأول ما قال أنه مسمى عنده، والأخرى قال أجل مسمى عنده. الملك ما يفطن جم أجل حضر فيه الملائكة وأمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي. وفم أجل محتفظ به في علم الله أجل مسمى عنده. أيوة تعود انت كاتب لك مولانا انك لا تعيش مية غالب شرط تعود توصل الرحم، ومديور في القيد انك ان وفقك لصلة الرحم مد لك الى مئة، ومين ما توفق لصلة الرحم لهي تنقبض عمرك 60. اتم انت الملائكة عندهم ملفك انك الا 60 والمية ما هم عارمين بها. يعني ان وفقك مولانا لصلة الرحم تطرع لهم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. ليك يمحو يثبت طلعت لهم لايحة جديدة. داخل كان عندكم اطرافيش، لان الله محتفظ بقيد لا يعلمه الا هو. والدليل كذلك من القرآن الكريم أن نوح يكري أمته يقول لهم إن أرسلنا نوحا لقومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم لاحظوا ويوخركم إلى أجل مسمى يتلب لها إن أجل الله إذا جاء لا يوخر ليه؟ يوخركم إذا جاء لا يوخر ذا كيف هو يوخر والله ما يوخر يوخر إذا جاء لا يوخر فم حالة يوخر بها وفم حالة ضربة لازم ما يفعل يش النبي كذلك يعود مكتوب للرواية نعم أنت معصوم وانت كذا كذا لكن هناك قيود قد يكون الله الذي قدر للنبي العصمة قدرها مربوطة بشروط يعلمها هو كأن يشترط أنه في سابق علمه نعم أنت معصوم من المعاصي لكن بشرط أن توفق للدعاء لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر يعني ما تدعيني نشعر البلاء قيسك لا مرد له يعني تدعيني نكشف ولذلك يقول له رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن فاستجاب له أنا عاطف العصمة يا غير مربوطة بأسباب يوم وجدت الأسباب نعم وإلا لا والله يعلم أن ذلك سيقع لأنه ما دام أراده إرادة لا مرد لها معناها أنه لا بد أن يوفر السبب فهمت ولا ما فهمت وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين كلمة وأكون من الجاهلين يدل على أن العالم إن يعود يعصم لنا ما فات عاد عالم إن العلم والمعاصي أمران لا يجتمعان وإن المخلوق ما حد ما زالت فيه شايبة ما زال يرقص ويغني ويقعد مع الهول وإن المخلوق ما حد ما زالت فيه شايبة ما زال يرقص ويغني ويقعد مع الهول ويجيب رقصات وينزل خربقة ويعدل لك زانة هذا قزان ما فات صابر إن العلم صفة تسلب عن الإنس عن الإنسان صفات كاملة ما هي طيب ولذلك لا قال له وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون والغريب ما قال وأكون جاهلا أكون من الجاهلين معناها من اللائحة الجاهلة وذيك هي اللي يصدر منها المعاصي ففهم من هذا أن العلم هو سبب التقوى وأن الجهل أصل الشر يكون أن مخلوق ما يجد عود من مطيعنا هو جاهل وأن العلم هو بدأ ولذلك الحديث يوضح هذا من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا أول شيء عدلوا له مارتن وليد به خير يفقهه في الدين يعلمك الدين يعني تتعلم ذاك هو بداية الخير يعني يجعلك جاهل معناه أنه ما أراد بك خيرا أنت جاهل إلا أحلم بك واحد في الرقاد أنك ولي عرف أنك ولي الشياطين إلا أحلم بأنك الطير عرف أنك الله له الطير جراسك تحت إلا أحلم بأنك أنك في الجنة ذيك الله رزريب ذاك ما هو الحق لأن بداية الخير كله العلم ومنبع الشرور كلها هي الجهل ولذلك هذا ما قالوا في سورة يوسف أرجع لسورة البقرة يقول مولانا حتى كلمة بسيطة غير كلمة خطيرة بنو إسرائيل تعرفوا القصة خلقت لهم أصبح لهم راجل ميت وصبغوا له يديه وكلها يقول به أنت كليب به أنت وله يديه جاءوا لموسى قالوا له يا موسى اسأل لنا ربك يبين لنا القاتل لهذا الرجل لأن بني إسرائيل له تكاتلوا كلهم يتهم الأخر ولا يسلوا السيوف قبضوا سأل مولانا أنه يعطيهم علامة توضح لهم للراجل منه الكاتل طرح لهم امتحان قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة جاوبوه جواب ما هو أديب قالوا له أتتخذنا هزوا أنت إيه جيناك واثقين فيك وبعيد فينا النواح أنا ما نلاحكين وذا ما هو بلد الجوقة إجيناك ندورك الدرنا على وليتنا على البقر الراجل ميت ندورنا عرفه من كاتل وتقول إنه ذبحوا بقرة إحنا لا يطاح علينا من مرتين مات منا راجل ونلحروا بقرة تعرفوا الجوابهم به قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أنا قال لهم سأل ربي إنه لا يجعلني وذاك تعريض لهم هم معنى هذا الكلام ما يصدر من حد يعرف وفيه تعريض بأن الجهل أصل الشر فلذلك استعاذ منه الأنبياء وهنا هذا النبي الكريم المصطفى موسى كريم الله ابن إسحاق ابن يعقوب ابن خليل الرحمن ابن الأنبياء ما هو يوسف ما هو متحمل الجهل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وموسى هك يستعيذ بالطيبين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذا الجهل رأس الشر يكون حد لا يريد مولانا به خير يعلمه. ولذلك آدم أن ترى مولانا له ظهره افتح له في العلم ساب كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها. إن مثلا من يعاد مولانا له يشعر ما كيف تنات اقرأ باسم ربك هي الأولى النزلة اقرأ بداية الخير وعلم بداية الخير. وسليمان علمنا منطقة الطير. وموسى ما هو متحمل أعوذ بالله أنا أكون من الجاهلين. ويوسف هون مقيم العيطة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فدل ذلك على أن الجهل رأس الشر كله. ومعناها يا الله نتعلمه كامل يا الله نقرأه ولا يكبر حد منا عن يتعلم. وش ما يعرفه الملائكة بلغة الموريتانيين أكبر إحنا أخبر الملائكة السن إحنا اللهم بلغة الله موريتاني قطرة يتورك كتاب كتابه موريتاني والله في العالم يعرف أن الملك الفلاني خلق السنة الفلانية قطرة يتزاد كتاب يذكر الملك الفلاني مدفون في البيت الفلاني. الملائكة لارك شين قالوا بدايتهم ما هي معروف وإن تلاه يموتوا بالتحديد كذا ما هي معروف ومن دراهم شو عدلهم بعد الموت ما نعرف كانهم قاعد يموتوا في عالم الدنيا والله يموتوا إلا مع نهاية الدنيا وإنت وتفاوتهم وطبقاتهم ما نعرفهم يا أخي العالم مخبأ. يتم الملائكة هذا بعض قايل لكم للتقريب معناها ملائكة لهم يدعوذوا مليار قرن هم يعبدوا مولانا أن يطلع لهم آدم على طارق بي هم عليهم قالوا علم آدم الأسماء قال لهم اسجدوا لآدم ذا اللي طلع ورس اسجدوا به اللي عنده علم تواطعونهم عنه جديد يمكن نجي أعوذ بالله أن أكون من الجا أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدأ له ما كم لاحظين ملاحظة أخرى إلى يوسف ما يذكر مولانا أنه يطلب قاع ذكر عنه الذي يطلب والله واحد أخرى عند من ينوصع قاقلوا وقالت له لما رأى هيت لك قال لها معالى الله معناها أعوذ بالله أنا ماني مستعد للزنا. هذا هما الكلمتين اللي جبرنا من الدعاء ما يذكرنا دعاء الوالدي ولا ذكرنا أن يعقوب قد وصى حد يلود له يوسف وخلطة لكن لها حاكم بل ما يذكر مولانا أن يوسف هذا أنه قاعد يختار يرجع الوالد ولا يذكر مولانا أنه يطلب أيوة ولا يذكر مولانا أنه يطلب مولانا يمرق الحبس طلبوا يسلكوا من الزنا يا غير يمرق الحبس ما نم هذا أكيد إلا ليش كانوا هم ما يقبوا طلبة مولانا طبعا أنهم يضربوه يا غير المخلوقات فيهم شيء الحق درجة من الأدب قالوا على أن أيوب عليه السلام لما اشتد عليه البلاء بين 18 عام وهو البلاء مصبوب عليه انه تبرمت عليه زوجته ما هي متبونك وقالت له يا ايوب اسال مولانا وهذا ما يجد صح وانت لك دم الزمن البلاء وحيوان نثرق واقربائنا ماتوا واولاد عندنا ماتوا والحاله تكهرب وعات الناس تعجبنا وتقول انك الله ربك ما هو راضي عليك وهذا من البلاء ما يعدل مولانا الحد يحبه وعاد غضب عليها قال له فلانا كم لنا جر خائن كم لنا قالها شرخاء كم لنا في النعمة قالت له ما يفصل من حوالي 60 عام ولا 70 عام كم لنا في البلاء 18 سنة قال لا صبري باطنين يتقاد البلاء والرخاء. سنوات البلاء وسنوات الرخاء. هذا كل عاد واحد من احنا يا مولانا له قاع طيب ولذلك يعني شكر مولانا قال واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشطار برفق من وفى منها قال نعم العبد انه اول نعم العبد وما رأى الله سابقها قال انا وجدناه صابرا كان قاع مولانا كانه جرب وشبره يقول إنا وجدناه صابرا هو يعلم لكن لا يصبر إنا وجدناه صابرا إن درناه بالامتحان ما يصبها كلها هذا من مولانا كافي من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قالوا العلماء تواعين، قالوا العلماء أن جاء قبيل يوسف عليه السلام أنه مو معصيتين، لماذا واحدة منهم يختارها يوسف؟ من يوسف لماذا يختار معصية؟ أن كون أنه يبقي يدخل السجن من هذه معصية، لأن حد دخله هو السجن عصى ربه. كيف يبقي السجن والسجن سببه معصيته؟ لأنه معدلين هالو الله يمده، والسجن هو معصيته. كيف يطلب من مولانا بلاء هو نتيجة لمعصية آخر؟ لا ما نعرف كان كفر. إيه الآن واحدين منكم بتلو شوي والأخرين ما قطرت عليهم قطرة. إيه أحسن، أنا زين عندي ذاك اللي يقول الحق يقول إنه ما أفهم. في واحدين أنا أفضل من الوقت يعود هو له يدعى إنه فهم وما فهم، نفضل له يحرق جاشوشو هو تحتاني ما قد يحرق. معناه إذا جاشوشو كذبية يا غير من عند جاشوشو صرته تحت ثقيل ما فهمش يحرق. أنا ما هو ما هي دخلته كاملة. شوفوا أنتم ما تعرفون حضرك السجن، السجن النبي مارو مكسور عمر عاصي، هو قال ربي السجن وحبه إلي أنه هو أهرم من معصية يا غير من اللي يتمنى معصية أخرى. هو أهرم خايف من الزنا، كون أنه يطلب من مولانا أنه يندار في السجن هو مولا يسير راسه ليت السجن مدة وبالسجن هاله معصية ارتكبها هؤلاء. كيف يهرب هو من معصية ويوقع يوقع الناس معصية أخرى؟ فهمتوا هذا السؤال؟ فهمتوا قاعد خالكم كاملين؟ قالوا العلماء هذا اللي طرحته سؤال زين وانتم قاعد أحسكم فهمتوا. قالوا لهم هذا ما ينطرح، هذا النوع ما في عنه مسامح فيه به اللي لكي الموت في الشهادة. حضر قالوا قال يا ربي سألك أنا موت شهيدا، كأنه قال بلسان الحالي يا ربي هيئ لي من يعصي الله فيقتلني شهيدا، لأنه هو مولى عود شهيد مولى يقتله الكفار وقتل الكفار له معصية على الكفار، فأنت لا تنال الشهادة وحدك إنما تنالها بفعل العصاة بحقك. ولو كان قالوا لهم من النوع سد بابه لسد باب الشهادة إلى لبت عدقع الشهادة إمام خالي. فهمتوا ولا ما أدخلكم؟ ايوة تبانوا كي إلا بأسر كنت غدا لا أحد يمكن بعد. ايه قالوا ربي السجن وأحب إلي، قالوا تمنيه لهذه الكرامة وهروبه من المعصية. هو عاد أمام معصيته، واحدة يزنى، واحدة ينحبس يحبسوه مدى يعودوا عصوا ربهم بحبسه. قالوا ففضل الأخرى، وهذا ينقبض منه مسألة أخرى وهو ارتكاب خف الضررين خارج قاعدة في الشريعة. حضرك له يدعي لله إن يعود ما يعرفها يعود قاع بلاء يعود قاع خص من الدنيا فر. حد له يدعي المولانا لابد من يعود داير قدامه ارتكاب خف الضررين. أنا هيعود قدامك ضررين، قدامك معصيتين وتختار تغيرهم، وانت ما تقدر تغيرهم وفقت واحد بهم اللي مضاده خرصيهم الخس وركز عليها وخلي الاخر. على سبيل المثال ذروي النبي سطر ما في حياته قد تم قاعد نقر نفسينه معها الصحابة اللي اشي مكنون اللي حق الصحق لا اله الا الله. احنا وارك المسلمين قالنا وهؤلاء صدقوا وعطوا مساعد الواحد ليك عر لبنته التحت يلودر الدقدي قال لكم ما مبالغه ليك عار لبنته صبعه يلود التحت ايه يلود للدقديق الرقي ايه هاك. وقالها مولانا قال ان عباده حد يختار الله يقول لهم يعطوا الفضل ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحييكم الله اكبر. قال مولانا لا يسالكم اموالكم ويا اللي مسره تسول دار يكون فيكم برازيل ذاك فهمتوا؟ أو مولانا حضرك استعرض كلام مولانا لا يقول يا أخوتي القرآن لا مضوي فوق أنا قرد أنا قرن به اللي هو كلام الله إنهم يرونه بعيدا وأنا راه قريبا هو ذا خلقي كامل. وبالتالي مولانا يعلم مسيرة الكون كاملة قدرها وكتبها ما فات خلق اسمه التراب وكامل مكتوب عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم مرة تم قاعد نقرأ المسيد مع الصحابة صلى الله عليه وسلم الله يجعلنا مثلكم صادقين صادقين صادقين عند المخلوق صادق لطول خط ما فيه صرة ما فيه بليد خارج لك من الوجه اللي يعطي المولان النص غير خارج نص ما هو صايب معناها يقول انا ما قد ندعي المولانا ذي الدعوه بي اللي هذا له حق ارضي الناس الله اكبر انا هالشخصيته خارج من هالشيء مستثني عندي مولان ومولانا قال للصحابه وقال للامه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عرض راسه للناس تعيبوا وتقول فيه الكلام وتبطن يتقاطر الدم من كرعيه الله اكبر وتحكم عليه بالاعدام وتخطط له اياك انه ينقتل وينخلق على سبب شي من الدين عاجز عن يخلصه هذه البلقة اللي عندكم انتم شو ما فيه تعرفوا اذا قالوا في كلمة واحدة ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لا تجعل نفسك عندك شيء يدخر وفمشي حاكمه ورسول الله قد تعرض لها انت اللي مرد عندك عالم مولانا إذا ما دارته قدامها في ديارها ومبدياتها وفتاتها يرغبوا بأنفسهم عن نفسه الذي هو ثلثين منه يرغبوا بنفسه عن ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج من سائل نية قراها في السنة اللي مثلما في حياته له يا مولانا ذاك زاد القدر ما عنده شيء أنا قاعد نتبعه بعض المسائل وقاعد نضحي في حدود غير خارج شيء ما عنده شيء النبي صلى الله عليه وسلم قاعد من قرن مسيد ومعاش من الصحابة تمون إنه وارهم جاء عربي واحد من أهل البادي ولا قاعد تمون إذا المسيد وبال في المسيد داخل المسيد مسجد أسس على التقوى من أول يوم وينبال فيه بال فيه الصحابة حاضرين تراصفون أفدين الصحابة كونوا لله مدربين على التداخل السريع ومكافحة البولي في مسيد بعض على الأقل على الأقل تغيير المنكر فورا ما سولوا قيموا توف نافذين دواو نافذين لا كلها يخطير ريح منه أحد ما سهل يبول قاعد يشوف عمره شاف نطر منها قال لهم خلوا لا تزرموه لا تقطعوا فيه البو قال لكم انتم ان الصحابه يختاروا يغيروا المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم احنا خلوا ذا جقار مخلي الخيمه يبول حتى خلوه يبول بلا من ادم وراعي في الدنيا مشي شو الصحابه اللي يخرصوا الصحابه اللي عاد واحد منا احنا اي انا كنت شاك انكم سالت الدور على وجه يبول في المسجد اللي يقولوا يبول في المسجد يقطع بيك البول المسيد اني قبلها نسلم اني خلي حد يبول عليك الله فهو الله هو اللي مشي مولانا انت ما مشاك يا الله لقاه الى ادري يفكر وتقول له انت يطرح سؤال على راسه يقول الله يصطفي من الملائكه ورسل ومن الناس والله اعلم حيث يجعل رسالاته اني ديرها مخلوق يا المخلوق اشكم لك تعود على الارض بعد بعيد عاد الصحابه حيره بلادم يبولوا ذا منكر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تحركوا له وعادوا لا مشي شيء يتحرك يعني البال أمنادهم جاي ما شفتوا لا بالو هام ويمشي قال واحدة من الصحابة قال لهم ردوه علي يقولوا جيني له يعني جاء بلادم كان يبول خلاص يعني جاء قال حد من الصحابة قبل دلو وفي شيء من ما وصبوا على بول أمناد جاء أمنادهم قال له أنت تعرف البريد اللي أنت فيها اختار بعد قاعد يعدل له فحص لحل يعود قاعد مجنون هذا قاعد شي ما تجيب عليه قال له انت اتدري اين انت انت تعرف المكان اللي تبي قال له هي هذا مسيد انت بعد عارف انه مسيد ومع ذلك كبر بالبول معناه انك بعد فايق على شيء قال له ايه قال له ان المساجد لا تصلح لشيء من هذه القذره المساجد بنيت للصلاه وقراءه القران والذكر وهذا لا بوام نادم ومشي قالوا شد ولا إله الله وأنك رسول الله وكان قيل أنه كان مسلم غير عاصي وجاهل وقيل قاعد أنه كانت إسلام المهم أنه قد يماشي وعد الحارته والطهر وصلى ركعتين وسأل مولانا قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا الله أكبر يا مولانا قال ارحمني وارحم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترحم حد آخر صفحوا الصحابة لكنهم يختاروا شيء في خرص يقصر عن قوام نادم قاع يبوني في المسجد ويدعي لي قام مثل ما يتبسم قال له هاي يا عرامي قال لقد حجرت واسعة انت له تضيق شيء يا اخوي والصعودة انت لماذا تدعي للصحابة قال له ترك ما شفت الكلام لا يعدون صلى الله عليه وسلم قال له شو هم الأمر ما حكمتوا عني كم ليكتروا انت هو اللي حكمتوا عني قبل العلماء وقبل من هذا الحديث من الأحكام ما يقدر يسكت. قالوا هذا هو فيه ارتكاب أخف الضررين. آمن آدم الله بارف لمسي وهذا منكر عظيم. يا غير يخلاو الصحابة ويكتلوه لقى أخطر من البول لمسي جعلهم روح. وقد عدام الأدب كان يقد يندرس على الإيمان كي عقب الظهر ويرجع ويعود من الطابق. النقطة الأخرى إنهم ملي إنه لو أنه قبيل قاع خلى بين الصحابة معاه يقدرون يفطن لهم جاي يا من أدب الله يبول يهرب وإن يهرب هو يتقاطر ينسس المسيد كامل. هذا قاع منكر أخطر منه بما أنه قال يخلى إنين يبول إنه باطف بليدة واحدة كان قد نطهره وتبقى أن بقية المسجد طاهرة عاد ارتكاب خف الضرين بين تخليه يبول فم والله تشع تطلو يبول لك في المسجد كامل خير يسخجر عليك بي هم منكرين. يا غير حاول تخسر واحد تخلي واحد منهم مقابله انك لا بد من توزن اللي قدامك لعل قاعد يؤدي الى ما لا تحمد عقبة. واضح هو زال قدامه إما تزنى والله تدخل في نقر الحبس عاد ارتكابه أخف الضرائب السجن وأحبه إلي ما يدعونني إليه الزنا لا خير فيه بحال والسجن عقب من بلاص منه والعاقبة المتقي يا غير نثنى ما فهم خير. فلما قارن بين الأمرين بين ذوق يعصاه بسجنه والله يسر هو لهو معصية هذا هذه أخف هذه معصية أخف من الأخرى هذا إن قال له ارتكاب أخف الضرائب فهمت الكلام. طيب قال تعالى ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. قلت لكم البارح انتوا معايا انتوا افطرتوا قال ودخل معه السجن فتيان معناها عبدان مملوكان خادمان لهذا الملك. واحد منهم كان هو المتولي سقيه هو بطرون رئيس دولة واحد مكلف الله بالزري وكوكا واللي فهم شي كوكي كام واحد مكلف الله بالوكيل من عند مبورورق. جاءوه الاثنين وقهرهم مولانا عليه والغريب انهم خادماني اغضب عليهم الملك في ذوك الايام واتهمهم بانهم كانوا لا يطعموه طعام في السم افتروا يقتلوه واتهمهم ودارهم في الحبس الاثنين قال لهم كنتوا لا يتملاوا علي ولا يتكتروني ودارين للسم في الطعام. ولذلك واحد منهم كان يسقيه والاخر كان يعطيه الطعام دخلهم عاقبهم الملك وهذا بقدرة السميع العليم لا هي يدخلهم معاه يتموا بعد قاع يعاونوا هو يستأنس بهم ولا يعود أستاذهم ويتم يقريهم ولا يعود واحد منهم هو الذي فرج مولانا عن طريقه هو اللي نحلم لا هي يعقب رئيس الدولة اللي قاع حابس يوسف وحابسهم كاملين لا هي يعقب يمكن فيه الأحلام لا هي يرقد في الليل ويحلم شم اللبقر يخلع سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان وما كان فيهم شي من البقر اللي في عقاب الصيف يوكلهم البقرة اللي توج تطعص البقرة السمينة في الخريف وتوكلها وشاف الملك البقر ما كان في البقر وصبابا فيه ادرس وعالم عصباح قيم العياط على المستشارين يا لي أيكم قال لهم يفسر لي حلم رأيته خطير فيه البقر لاني نعرضها على الناس هل نعب إن شاء الله نفصله قبل لا نعرض عليهم القضية قالوا الخليطة كانت تنزل وكانت تقول أنها تفسر الأحلام ولباس به قبل لا يطرح عليهم قضية البقر قالوا أنه أضغط وأحلام. قلت لك هذه تخليطة في الرقاد البارح يبرت عرق ما سمي وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين قفل مولانا ذهانه مولا قد يظلم وقعي الرؤية وانقفلت القضية إياك أنها يعود مفتاحها عند يوسف لأن يوسف جاي أوامر من رب العالمين أنه يفتح عنه والكون تحت ما هو فاطم شيء. قالوا خلاص ما أنا بتاوي الأحلام. وقال الذين جاء منهما أمن آدم الكام محبوس معاه معه والسجن فتياني واحد منهم لحبوية فات مات وواحد هو المزار معاه في الحبس. وقال الذين جاء منهما والذكر معناها الذكر يفقدني الرئيس يلود الحد يفسر له الأحلام يفقدني يوسف أعدي بيه في الحبس ولا ينعقب للرؤية. قال لهم أنا أنبئكم بتاويله فأرسلوني معناها يا الرئيس ارسلني عالم لك بواحد أرى نقافل عليه ما تعقل أحلام ولا بل منين قبار قاع شرب قر بل منين تقاده خلي بين معراج يجيبونه. أنا أربيكم بتاويل فارسلون. يوسف قال لهم جاء قال له يوسف أيها الصديق هو اللي يجبره طيح منه كلمة من الراجل موكين نفسه المرة الأولى إن أنا راك من محسنين الله في أيها الصديق أخويا أنت قال له الصديق قطعا درجتك في الصدق والأمانة ما قطشونها اخترق قال وافتنا في سبع بقرات سماني يأكلهن السبع قال له تزرعون سبع سنين البقرات السمان لك سنوات الخريف قدامكم والبقرات اللي تشوفوهم توج ويأكلوا البقرات السمان لك الجفاف الله يعقب سنوات الخريف وعنكم عدلوا كذا وعدلوا كذا قيموا خلاص يرجع له وقال له قلت لك الراجل كذا قال له جيب لي هذا الراجل هذا قاعد منادي تفسير وما أعرف شكله فلما كلمه قال له تعت رئيس الدولة ذلك بعد قاعد وعلمه من تاويل أحد الحديث هي الله يمرق بها من الحبس لا إله إلا الله لا إله إلا الله دخل معه السيدنا فتيان قال أحدهما إني أراني يعصر خمرا وقال الآخر إني أراني يحمل فوق رأسي خبزا وقالوا العلماء الغريب إن هذه لاية هما قالوا إنهم حلموا اللاني يتحد معاهم يحتمل إنه قال لهم أنا عاكم أفسر الأحلام واللي مكم كامل حلم شي الله يطرحوا لي ويحتمل إنهم اللي شافوا فيه من الصدق والأمانة اللي تفرصوا فيه معناها وانه انه هو ذاك شي كامل عندهم من مشاكل العلم يلا يسأل عنه له المهم قالوا نبينا بتاويله إننا نراك منا اللي يفطلهم انهم يبقوه وهذا يدلكم يا عباد الله ان كل ما عاد رقاه في الإذاعة والله في الجريدة والله في بليد والله في بوتيب والله بوتو يالتو عند من يفطن ان الناس تراه من المحسنين يعرف أنه عاد مسؤول أمام الله عن تبليغ الدين ونصرته لأنه بقدر ما يحبه الناس وجب عليه أن يبلغ الناس دين الله ولذلك الذي قالوا إننا نراك من المحسنين انطلص اعتبر أن هذا تنبيه من الله وأنه يلتو يستخدم نعمة الله بقهر العباد وحب العباد له يلتو ينشر فيهم الدين يا شرنا يعني تعود الناس عادة تتعدلك شيخ اتق الله في نفسك وفي الناس اللي تحبه ويا العالم الجليل والعلامة الفاهم والشيخ الإسلام والشيخ شيراني بقدر ما جعلك الله يراك الناس من المحسنين فاعلم أنها نعمة لا بد من شكرها بنشر الدين في الخلق ولما لا يصير العلم عليك عذابا وشهوبا تقوى بها من الجنة يعود علمك بلاء ونار ووباء ولذلك اللاني قالوا إننا نراك من المحسنين انطلص قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله وانطلص قاع أكثر جاب لهم شي ما كانوا يدوروا قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما إني تركت ملة قوم لا يؤمنون والغريب به شدة الأدب وحسن الأخلاق ما قال لهم إني تركت ملتكم قال لهم تركت ملة قوم لا يؤمنون هم من الخلطة يا غير اختري حوشيهم كانوا هكذا إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون والإخلاطة من هذا العين لكن في قولة موسى عليه السلام واقف قدام فرعون يقول له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ما قالوا إن العذاب عليك يا عدو الله دور يرصف نفسه قالوا إن العذاب على من كذب وتولى وإنت ليه سلم قال له والسلام على من اتبع الهدى ولا قال له ما قال له السلام على غيرك قال السلام على من اتبع الهدى وخلاه له ويعرف فرعون أن الهدى قاع ما قطع علم به هذا كافي من الإشارة ما شاء الله كلها من السياغين حد عاقل يعرف أنه السلام على من اتبع الهدى تبارك حتى برم عليكم قال السلام على من اتبع الهدى تكون مولين فيها كيف ايش تبارك ما عدنا ما نتبعين هدى الا اذا انتم متبعين اراكم قراتكم اذا ماكم متبعين انا بعد ما قلت انكم ماكم متبعين قلت ما نتبع الهدى هذه الكلمة خطيرة السلام عليكم وأوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ما يواجهه بالرواية يحاول يعبر عبارة أنها آخرتها مستأخرة عنه شوي وهو التعمار اللي فيه هو غير لا حاس هو الويل الراس وبينه مع راسه هو زاد إن قالوا مو تركتم ملة قوم لا يؤمنون بالله وعين عليهم وخليطتهم الخلطة جاي من شر تركتم ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتم ملة آبائي إبراهيم قالوا لماذا يذكر لهم راسه وأنه هو الخيمة كبيرة قالوا لأن معرفة المنزلة تساعد على تلقي العلم بالقبول إن رجاه إذا عرفت منزلته وشرفه وعراهته وأنه من منبع العلم. هذا من اللي أدي للناس تعود تثق في علمه. قال لهم اتبعتهم إلا آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أنت قاعد كردان ديتك في هذا كامل تكتب خلاقتك ما تنص على إبراهيم. هذا ما كيف تكسي. كنا نراك من المحسنين. الله رجع من المحسنين خارج من المحسنين مضروب في المحسنين طالع من المحسنين. أنت قاعد أهرك الكرت يقع أقراج المحسنين كم. الله أكبر. هذا برميد قدر. ولذلك قالهم تبعتم إلا آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كانوا لنا وشركوا ذلك من فضل الله علينا وعلينا هذا كان ما يدروه من. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن حد رجع لهم أولا ندفق عليهم شي ما يسولوا عنه. قالوا هذا ينقبل منه أنك يسولك رجاج عن شي ما هو مهم ويجيك الطايح في ليدين يجيك لا يسلح من عندك في البوتيك. لا تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إن دورك تسلف لي وياه طارق ويجزاك الله خيرا وبارك لنا خير أروي متعدل ما هي نصلي في المسي صلاة الجماعة متعدلة إن شاء الله وحاش تقدر لا تنقضوا هاي نصلي في نقر المسي وفيه درس لا يعدل وتقيم به بعد قاعدين نجيبوا على ذاك شراج الديك وشراج الحمير وشراج وخو على الهيف كان مادم تقول ما أعطيت وقياتني كررت في مطري انتهز فرصة حاجة الخلق إليك لتقودهم إلى الخير. هما سولوا عن الأحلام ويلودوا الليل تأكلوا الطير خبزا وطايح أيديهم وش من الأحلام قبلوا حوّن بهم في باب العقيدة والأخلاق إياك بعد قاعد يقريهم شي ما كانوا مسؤولين عنه وراه يولي بهم على المبول. فهمتوا الكلام؟ أنا بعد فطرت الواحدين منهم قاعد رقدوا حق في واحدين هم رقوا. أنا ما ركبتكم أنتم أنا متقابل معاهم لين عود الواحد من المراهق دولين نقول ايبا انتوا اماركم كذا يخلع الجواعي عود كان راقد ويخلع هو الدرس اللي طرف ياره وشرط كان راقد. الله يحلم عنا عنكم ان شاء الله فهمتوا. ايوه ان شاء الله. الله المستعان. الوقت انتهى. نحن نختم ان شاء الله بالدعاء. الله الموفق ان شاء الله. استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى تر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان.